يقول السائل: ما حكم من طلب مني أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنا ذهبت لزيارة قبره؟ قل له: أنا أدعو لك، وأما تبليغ السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي فأرد عليه السلام. ويقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. أما لو بلغت السلام بهذه الطريقة فهذه بدعة، وفق الله الجميع.